تقسيم التوحيد على عقيدة. ليه؟ اصلا لما بين لك ان الموضوع ده خطير يا من تدرست عقيدة، انما احنا اساسا انا هكشف دي اسرار موجودة وكانوا مخبيينها. انما بقى لما عملوا الاجتماع بتاعهم وقف رئيس الجمعيات الشرعية في مصر وقال ان طريقة ثالوث اللي بيقول توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد اسماء وصفات، توحيد الالوهية وتوحيد زي اللي بيقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. بقى احنا مثلثين يا راجل، حرام عليك. وقول ده واحد اللي قال لي، وبعدين انا بقول ده اسمع لما قال هنا انت عارف قال ايه، وقال بعد ما قال اسمع هنا استشعرته عند قرون الاستشعار طبعا، هنا استشعرته ان هنا استشعرته. سمينا احنا اهل بدع، ده بدع لما تكون في العقيدة تبقى بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. هنا استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد خطر على اسمع خطر على العقيدة الاسلامية. هو اللي بيقول خطر على العقيدة الايه الاسلامية. قاموا هنا بقى الصوفية قالوا خطر تقسيم التوحيد على عقيدة المسلمين. يبقى ده في الرياضة اسمه عامل ايه؟ الله اكبر. اخوات ردوا اسمع. نعم. بيقولوا بقى لما جم يكتبوا بقى العنوان ورا قالوا شوف اسمع المصائب، الخطر تقسيم التوحيد على عقيدة المسلمين، ان فتنة الوهابية من المصائب التي اصيب بها اهل الاسلام، فانهم سفكوا كثيرا من الدماء وانتهبوا كثيرا من الاموال. يا سلام، ده انتوا يا بتوع العزميه قاعدين راطعين في السعوديه وتاكلوا ليل ونهار هناك، وانا عارفكم كويس بتوع العزميه، وفرق هناك ادعوا ان هم رايحين للملك فيصل يحميهم هناك، وكانوا سر الانقلابات الفاسدة والافكار الفاسدة الموجودة في السعودية الان، الفكر الخوارج الموجود في السعودية اللي بيقولوا ان المسلم عرف المسلم، قال المسلم لابد ان يكون انقلابي ويقوم بانقلاب عنيف ليغير كل الاوضاع الموجودة. نعم. في اول سورة التوبة في تفسير الزرال هذا موجود انتوا سمعتوه اسمه. والكثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها التصريح بهذه الفتنة، ان احنا قاعدين في فتنة. وهذا الكتاب هو السابع من سلسلة الفتوحات العزمية، يا سلام، من سلسلة التخريفات العزمية سنصدرها بإذن الله لكشف وفتح فتنة الوهابية. وكل كلمة من صفحات الكتاب نشرناها بنية الدفاع عن الإسلام للهجوم على أحد. يا سلام، يعني أنتم بتقولوا أن ابن عبد الوهاب زنديق وابن تيمية زنديق وابن القيم زنديق، وبيقولوا انتوا بتدافعوا عن الاسلام، وكل الشباب اللي مشوا وراهم من في الزندقة في مثل هذا، ويجي انا رد ادافع عن نفسي؟ لان انا الدرس اول درس اول واجب على معرفة الرحمن بالتوحيد اذ هو من كل الاوامر اعظم وهو نوعان ايامان يفهم. فهو بيقولوا لي ان انت مثلث، والكل ما نتكلم من اول عقيدة اهل السنة كلهم مثلثين واصحاب بدع. نعم. اجا دافع يوم واحد يقول لك ده الشيخ علي بيهاجم، انا بهاجم يا ابني؟ انا هاجمت مين؟ بتقول علي انا مبتدع وعبد ثالوث، وانا برد على نفسي وعن اخواني، وجعلني الله في داء سنة النبي محمد وعقيدة اهل السنة والجماعة. نعم. اسمع، وما اردنا نشر هذه السلسلة الا قطع الطريق على كل من يروج للوهابية، وعلى كل من يحاول الدس والافتراء على سادتنا الصوفية. ولو اصدنا الستار على فكر ابن عبد الوهاب لكنا معذورين في تجاهله. اما وقد صار فكره عقيدة عند بعض الشباب المضلل، يعني فكر ابن تيمية، كلام ابن تيمية، يعني احنا في نظرهم ان احنا مضللين. اسمع المصيب، وجاي بتاع الجمعية الشرعية يقول خطر، وده يقول خطر، كلهم في خطر، يعني احنا انتوا خايفين علينا؟ طيب. نعم. انا مش عايز. انا شفت انتوا شفتوا لما تقروا الكتاب ده حاجه مصيبه. شوف كتاب قد ايه لاجل ينفر التوحيد. انما الله سبحانه وتعالى نصرنا عليهم نصر عزيز مقتدر. ازاي النصر تم؟ والحمد لله لقد تم النصر عندما قالوا ألا فنحن وانتم اصحاب بعد كده ام قايل ايه هنا هو هنا استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد خطر على العقيدة الاسلامية، وبخاصة اننا نقرأ في كتاب الله انه لا فرق بين الاله وبين الرب. دي كانت الحتة اللي انت تطلق منها، دي بنسمها الثغرة، بس الثغرة للدخول على اهل البدع. لما قالوا لا فرق بين الاله والرب، جيت اثبتت عندكم اول دفاع اثبت ان الاله والرب اسمان من اسماء الايه الله. ادي كانت محاضرة. اذا المحاضرة اللي فاتت اثبتت ان الاله له صفة توحيد، الصفة عنده ايه؟ صفة الايه؟ الالوهية. والرب له صفة الربوبية. وقلت ان هناك ثلاث دلالات، قاعدة الدلالات، ثبتت بقاعدة الدلالات وثبتت بقاعدة الاعتبارات. انا عندي قاعدة الدلالات اللي هتمشوا على دي من اقوى القواعد، قاعدتين اللي يبعد عنهم لو قاعدة بيبقى اعور. اسمع، القاعدة الاولى ان الاسماء من اسماء الله له، ان الاسم من اسماء الله له دلالات، دلالة على الذات، نعم دلالة على الذات والصفة، دول بايه الذات والصفة الاثنين مع بعض نسموهم دلالة ايه. القاعدة عيدها تاني، ان الاسم، خلي بالكوا لان انا هرد النهاردة على انا يعني شوف رغم اني بشرح لابد انا عندي قواعد وده عندي معارج القبول. معارج القبول الحكمي، انا شفت بقى اللي بتعصبه، انا لو متعصب للحكمي او انا ناقل كنت نقلت لكم القاعدة زي ما نقلها. عندنا اخ كبير يعني وله مستواه العالي في الدعوة في جماعة انصار السنة عندنا وادو المركز العام، لحسن نقول لواحد دماغه بيتعلق بالاشخاص. انا قام كاتب في الدلالات، فعندما كتب في الدلالات نقل من معارج القبول، قمت انا قلت لهم دي نشرت على مستوى الجمهورية وغلط. قال ام هم جينا عملنا جلسة حضرها اخواننا الدكتور عبد الله شاكر والدكتور جمال المراكبي واعضو رئيس مجلة التوعيد قعدنا، قلت له طلع معارج القبول. ام طلع معارج القبول، قال انا ناقل منها، قلت له فيها غلطة، يبقى لابد قبل ما تنقل تراجع. هوريكم الغلطة الوقت في الدلالات وازاي الرد عليها ان شاء الله. انما احنا قلنا القاعدة زي ما انتم شايفين، القاعدة ان الاسم من اسماء الله له دلالات، دلالة على الذات والصفة الاثنين مع بعض بالايه بالمطابق، ودلالة على احدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الاخرى باللزوم. وقمت بدأت التطبيق، الدلالات على ايه؟ على اسم الله الاله واسم الله الايه واسم الله الايه الرب. نعم، فقلت ان اسم الله الاله دلالته بالمطالبه بالمطابقه. دلاله ايه معنى دلاله المطابقه؟ دلاله اللفظ على جميع مدلوله، على جميع مدلوله. وعلى هذا فكل اسم دال على المسمى به وهو الله، وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. يبقى كل اسم بالمطابقة بيدل على المسمى اللي هو الذات ويدل على الايه؟ على الصفة. فلو اخذنا كما قل اسم الله العزيز يدل على ذات الله، لما اقول العزيز يبقى العزيز كده مطلق يدل على الذات وعلى الصفة. ولذلك ممكن يكون هناك عزيز انما ملوش صفة الايه؟ العزة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، اهو ده عزيز. ونقرأ في القرآن هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز. اذا عندنا قاعدة الاتفاق في الاسماء، ادي قاعدة تانية اهي، الاتفاق في الاسماء اكتبها وعض عليها بالنواجذ. الاتفاق في الاسماء اسمها قاعدة المتفق والمفترق. الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات، لا يدل على التماثل لان ليس كمثله شيء. والاتفاق في الاوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات، قاعدة عض عليها بالنواجس. اذا لما اقول العزيز يبقى له يدل على الذات وعلى الصفة، اقول الاله، الاله بالمطابقة يدل على الذات وهو الله ويدل على صفة الايه الالوهية، ادى الاثنين بالتضمن يدل على ايه احدهما، بيدل على بعض ايه على بعض المدلول، على بعض المدلول. نعم لما تذكر الانسان تفتكر ان له عين وله يد، ده البعض. انما لما اقولك الانسان هتعد الاجهزة بتاعته ايه كلها، دي اسمها مطابقة. انما لما اقولك انسان تقول اه انا اعرف ان له عين، ده الانسان يتضمن عين يتضمن يد، ولله المثل الاعلى في اسمائه وصفاته. فما اقول عندي اسم الله الايه، اسم الله العزيز يتضمن العزة ويتضمن الذات الالهية. نعم طيب المطابقة بقى ايه؟ دلالة الالتزام، دلالة الالتزام، الالتزام اللي هي الصفة الايه الاخرى، وقلت عليها وانا بتكلم قلت عليها ايه، الله لا اله لا اله الا هو. ساعة ما قال لا اله، الاله يلزم ان يكون الحي القيوم، يبقى الاله يلزمه صفة الحياة وصفة القيومية. امال اللي رايحين يدعو مثلا واحد زي البدو ده ميت، يبقى ملوش صفة الايه الاله، ملوش صفة الحياة. هنا اللي حصل، اكتب لكم بقى اللي حصل في معارك القبور. ادي بقى اكتب تصحيح معارج القبور، تصحيح في معارج القبور، ما ورد في معارج الايه القبور، او تعقيب على ما ورد في معارج القبور. احنا عندنا القاعدة، انا قدام القاعدة وانتم اهو القاعدة، ان الاسم من اسماء الله له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالايه، يبقى الذات والصفة الاثنين دلالة ايه مطابقة. لما اقول على احدهما يبقى بالايه بالتضمن، لان التضمن دلالة اللفظ على بعض ايه مدلوله مش على كل ايه مدلول. نعم يقول الحكمي في معارج القبول صفحة 119، والطبعات بتختلف بس انت هتراها تحت شرح الايه الاسماء، توحيد الاسماء والايه والصفات، وانت عرفت لازمة هذه قاعدة الدلالات للحماية من الالحاد، قاعدة الدلالات تحميك من الالحاد، قاعدة الدلالات بتقول لك ان هناك اعتبارين للاسماء، اعتبار بالنسبة للذات واعتبار بالنسبة للصفات، ودي قاعدة قواعد بتتدخل مع قواعد. نعم اسمع معاي بيقول ايه، لتعرفوا ان احنا لسنا مقلدين ونرد امي، علمني علم الحديث انني لا اتعصب لاحد الا للحق، ولذلك كل يؤخذ منه ويترك الا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. نعم ولذلك التعصب فليكن مدبوعك الذي تتعصب له ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك دي اسمها توحيد. ما يقول جبت توحيد المدبوعية منين، يبقى مدبوعك لابد يكون ايه، وقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى مدبوعنا ايه واحد، يعني جعل الشيء. يقولك انا هو جاب توحيد مدبوعية ليه، اي ما توحيد مدبوعية لكن انت بتقول ان تبع فلان وتبع علان وتبع كذا وتبع كذا، انا تبع كذا، التبعية دي افسدت البلاد. فليكن مدبوعك الذي تتعصب له ومحمد، يقولك امال انت تبع انصار السنة ليه، لان انا عارف فيه ولاد بيتقولوا عليا. اسمع انت تبع انصار السنة ليه، اقول لك انا تبعيتي ليه، التبعية الانصار السنة لمشروعية العمل في الدولة. الا هو انت تعرف تقدم لابنك الا اذا كان منضم لوزارة التربية والتعليم، انت تعرفش تخطب مثلا وتعمل الا لما يكون الخطاب هو واقع لوزارة الاوقاف، فانا انت لا تزاول العمل الديني شرعي في البلد الا عن طريق ما يسمى بالجمعية، والجمعية تبقى تابعة لايه، تبقى تابعة للشؤون الاجتماعية. اذا انا تبعيتي هنا لمزاولة العمل الدعوي، انما ليست تبعية، انما تبعية الحقيقية لمين؟ للنبي محمد. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده اللي تعب مصر الان. المظاهرات اللي شفتها امبارح واحنا ما حدناش عارفين نتحرك في قلب مدار التحرير على ايه؟ ايه فكر الانقلاب اللي انتوا عاملينه في التحرير ده؟ ايه اللي حصل؟ حمى الله هذا الشباب وحفظ الله بكم الدقالية بمنهج اهل السنة والجماعة. نعم اسمع، لان هو الانسان لابد اول قاعدة يكون انقلاب، ولابد ان يتحرك للانقلاب. فكانوا متحركين في الميدان بتاع التحرير للانقلاب. انتوا ما شفتوش المصيبة اللي كنا من قبلنا امبارح واحنا رايحين لاجل مختلط محاضرات هناك في قلب المركز العام. اسمع واعلم من اللي بيتكلم الوقتي، الحاكم اكتب القاعدة خلينا نصلحها. واعلم ان دلالة الاسماء، ان دلالة اسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. انا هجيب القاعدة لكم كده. فدلالة اسمه تعالى بالعلامة التنصيص الرحمن، فدلالة دي مسألة عايزين نحلها. فدلالة اسمه تعالى الرحمن، جايب لها دلالة بقى، بدأ يطبق على اسم الله الايه؟ الرحمن. فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة. ايه؟ مطابقة. وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما. الكلام ده صح؟ الحمد لله. شوفوا لو انتوا واخدين القواعد الحمد لله طيبة، ما كنتوش صححته للحكم ويا ما الف واحد درسها. انا قلت له اخ كبير عندنا له مني كل احترام وتقدير، انما العامل وضع قول الشيخ البخاري علي بن المديني، قال له ايه رأيك في ابيك؟ ام حط دماغه في الارض، قل لنا رأيك ناخد بابوك في الحديث ولا لا؟ دي ابيك. ام رفع رأسه وقال انه الدين ابيك. ضعيف. ابو داود السجستاني بيسألوه عن ابنه، قالوا ما رأيك في ابنك؟ فقالها قال ابني كذاب، والكذاب لا يبقى حديثه موضوع والموضوع لا يؤخذ به. ده يشهد على ابيه، وهذا يشهد على مين؟ على ايه؟ على ابنه. انما انت بتتعصب لمين؟ احنا قاعدين يا اخوانا كنا نريد الحق في الدقهلية، يبقى لا تعصبنا لشوية مباني موجودين ولا هنا. ما انت اتعصبت للمباني، احنا هنا شبع بيزندقوا بيقول دول ضالين ومضللين، واتفق الصوفية منهج الصوفية مع المنهج ده ان ده خطر تقسيم التوحيد وده ضلال وده ضلال مبين، وبدأوا يزندقوا يقول دول شوية زلطقة. اسمع واعلم ان دلالة اسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. ثم قال الشيخ الحكمي فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما. ايه رأيك؟ اكتب التعقيب. ده صفحة 119 67. نعم جبتها. اي عندكم في طبيعتكم اللي بيقولوا عندكم 67 لحسن يقولوا انا جايب. انا عمري ما دخلت معركة بغير سلاح. اسمع. نعم 67 بيقول لك 67 واللي قدام الطبعة دي. طيب اكتب التصحيح ده. نعم نقول فدلالة اسمه تعالى الرحمن، اهو دلالة اسمه تعالى الرحمن، مش كده بقى؟ دلالة اسمه تعالى الايه؟ الرحمن. يدل على الذات، على الذات اللي هو الله، وعلى وعلى صفة الرحمة مطابقة. يبقى بيدل، اصل لو قلت على الذات بس هيفرحوا، يفرحوا قوي قوي، يقولوا كويس الشيخ اتحول. لا لا لا لا اسمع لحسن، هم بيقولوا ما بتدلش الا على الايه ازاي، ما هم المعتزلة مع اخوهم بتاع اخوهم دول فرقة دول. نعم انتوا عارفينهم بين في الصفات ومتعزل صفات ابدا، ده مسكين بيقولوا ربنا ليس له وجه ولا ليس له يد، ده لسه ما تشوفها انا ابدأ معاكم كل صفة انكروها، بيقولوا ربنا ما ليس له وجه وليس له يد، ولا لان بيقول ربنا، ما الرسول بيقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وبيقول بيقول دي هو هيمثل البشر بالله سبحانه وتعالى. الكنايات درسناها واحنا صغيرين زي واخفض لهما جناح الذل، ما بقولش البني ادم جناح، انما بالنسبه للذات نقول ليس كمثله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به بدعه، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، والايمان به واجب والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. كذلك انا اقول الاستواء معلوم الكيف مجهول والايمان به واجب، العين معلومه نعم العين معلومة. والكيف ايه مجهول نعم، ليس كمثله شيء، له يد نعم اليد معلومه، معلومه المعنى انما مجهوله الايه الكيف، ربي ارني كيف تحيي الموتى، هنا كان السؤال في الكيفيه مش في الايه في المعلوم، هو يعرف كيف يكون الاحياء، هو يعلم معنى الاحياء المعنى، انما الكيف لا ايه مجهول، لان احنا كلنا نؤمن ان الله يحيي الايه، انما الكيفيه عايز يشوف حاجه قدامه تجربه عمليه كيف ازاي، كلمه الكيف ديت هي المشكله اللي موجوده، انما احنا اهل السنه نقول الاستواء معلوم الكيف ايه مجهول، نحن نؤمن والا يبقى القران ملوش ايه معنى. الله يحفظكم. خذ، يبقى احنا اثبتنا الرحمن تدل على الذات وعلى الصفه ايه مطابقه، وعلى صفه تدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة مطابقة، وعلى صفة الرحمة ايه لسه او جدعان، وعلى صفة الرحمة او الذات تضمنا نعم نعم، لان القاعدة عندي انا كأنك بتحل تمارين هندسة قدامي الوقت نعم، يعني انها ما قلنا دلالات بتدل على الذات والصفة بالمطابقة، وتدل على احدهما بالتضمن، تدل على الذات او الصفة، تدل على الذات او صفة الرحمة بالايه بالتضمن، وتدل على الحياة باللزوم. يبقى هذا هو التصحيح، حفظكم الله ورعاكم. خذوا القاعدة الثانية، قاعدة ثانية، انتوا فهمتوا القاعدة اللي هي ايه؟ ان اسماء الله الحسنى لها اعتباران، اعتبار ايه من حيث الذات واعتبار من حيث الايه الصفات، من حيث الذات اعتبار من حيث الذات يبقى اعتبار من فهي بالاعتبار الاول اللي هو من حيث الذات مترادفه، مترادفه يعني ايه، لما اقول الملك القدوس السلام يبقى مش ثالوث، ده نقول له باعتبار الذات مترادفة، باعتبار الصفات متباينة. الله يحفظكم. وبالاعتبار الثاني اللي هو باعتبار الصفات متباينة، اي لكل واحد معنى. وضربت المثل بالاله والرب، الاله والرب باعتبار الذات، باعتبار الذات مترادفة، مترادفة يبقى لا فرق بينهما، انما ما عندوش اعتبار الايه، وباعتبار الصفات صفة الألوهية وصفة الربوبية متباينة، من لا يؤمن بهذا فهو ملحد في أسماء الله وصفات الله. في قاعدة تانية بالنسبة للأسماء، ما يطلق إنما يطلق عليه، قاعدة تانية في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الاخبار، ما قلش ليس توقيفي، لا يجب ان يكون توقيفيا، دي مهمة جدا يا اخوان، انما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي، معنى توقيفي يعني ايه، أن أثبت لله من الأسماء ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة المطهرة. هذا معنى الايه؟ التوقيف. يعني يوجد توقيفي. اسمع، إنما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيف. ثم أقول الإله، الإله ده اسم توقيفي ولا مش توقيفي؟ توقيفي. ولذلك لما أثبتنا التوقيفية للإله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الله الإله. نعم، أثبتنا اسم الله الإله وأثبتنا اسم الله الرب، اسم الله الإله واسم الله الرب. ولذلك كان النبي يدعو: اللهم لك أسلمت إلى أن قلت وإليك، أنت إلهي لا إله لي غيرك، لا إله لي، أنت إلهي لا إله لي غيرك. شوف التوحيد ورمينا لما قال أنت إلهي، يبقى ده الاسم. عايز أوحد الله في اسمه الإله، لا إله لي غيرك، لا إله لي غيرك. ده موجود في السنة وموجود في القرآن: وإلهكم إله واحد، الله يحفظكم. يبقى أنا أثبت هذا من الكتاب والسنة، أسمي ذلك إيه؟ توقيفي. توقيفي. يبقى أكتب سؤال: اثبت أن اسم الله الإله توقيفي. أنت عرفت الإجابة من الكتاب والسنة، ويكفي من الكتاب أو السنة. نعم، اثبت أن اثنين، اثبت أن اسم الله الرب توقيفي، اسم الله الرب توقيفي. نعم، هناك سلام قولا من رب رحيم، هذا رب. بلدة طيبة ورب غفور. نعم، فعظموا فيه الرب عز، اهو شفت بقى، رب عز وجل. اذا هذا موجود، يبقى اسم الرب عندنا اثبتناه، يبقى اسمه ايه؟ توقيفي. نعم، القاعدة بقى عندي بتقول ايه في من القواعد التوقيفية، لان ده مهم الوقت. انما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي. والصفات ايضا اكتب الصفات توقيفية، او اثبت ان صفة الالوهية توقيفية. احنا عندنا الاثبات لها، والاثبات للصفة له ثلاث ايه؟ ثلاث اوجه. انتوا خدتوا الثلاث اوجه، لاما اثبت الصفة عن طريق الاسم، او اثبت الصفة عن طريق وجودها اللفظي، او اثبت او الصفة. الله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. قاعدة: انما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي. واثبتت التوقيفية ايها الاخوة الكرام في الصفات التي انكرها رئيس الجامعات الشرعية، وانكرها وكرها الصوفية، اتفاق تام. وما يطلق عليه من باب الاخبار لا يجب ان يكون توقيفي، لا يجب ان يكون توقيفي. خلي بالك منه، كالقديم. القديم بنقول يطلق على الله من باب الاخبار لا من باب الاسماء. نعم، والشيء. نعم، شيء. نعم، لأن يموت شيء يبقى عدم. نعم، إنما الموجود فيه كلام، احتراما لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس عندما أتكلم عن الموجود والموجد إن شاء الله. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. أنا بأحلل، أنا بدأت معكم أيها الإخوة الكرام بأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، وهو نوعان أيامي يفهمه. إذن أنا لم ورق وروح ما دفعتش عن القاعدة، أنا بثبت عرش وانقش. أما وده مش واحد لوحده، ده دراج الرئيس جمعي لسان حال الجمعية الشرعية على مستوى جمهورية مصر كلها، الصوفية كلها بتتفق معاهم على هدم اقسام التوحيد ورميينها بالتسليس. جاءتني ورقة، اسمعوها جيدا، لان هذا سر تمييع القضايا في مصر، ولا يجرؤ احد انا في الدفاع مفكرة في الدفاع عن السنة لو ابي ارد عليه. اسمع، جاني سؤال: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، انا اشم فيك حاجتين. نعم. كنت قد قرأت ان السلف، كنت قد قرأت يا ابن ما تنفعش، اما تقرأ قل في اي مكان قرأت. كنت قد قرأت ان السلف الصالح، ما هو كل واحد بيتكلم يقول لك السلف الصالح، وانتم تعرفون، بس مش عايز اقول حتى وقرنت ابيات واشياء بالسلف الصالح ولم يقولوها ومكذوبة على السلف الصالح. واقرأوا سلسلة الدفاع، مش بقولك صاحب الشيء احق بحمله، قال لي اخرني النهاردة كنت بودها فاكس الوقت اهو، لان طلبانها المجلة وقاعدين صاحب الشيء اهو، اتمنى ان واحد يشتل شنطته وانا اشتل استاذي كما تعلمت قديما، بل اضع يد لو رجله احطها على رأسي انه بيعلمني. قال له دعني يا استاذ الاساتذة اقبلك بين عينيك ودعني اقبل لك. ده مين؟ ده الامام مسلم بيقول للامام ايه؟ بيقول له دعني اقبل قدميك واقبلك بين عيني. ايه ده؟ ادب بالعلم. هو مقبل، هو ايه الشخص؟ الشخص ده لا يسوي شيء. اسمع، كنت قد قرأت ان السلف الصالح وبالاخص الامام احمد بن حنبل، يا سلام، امام اهل السنة، كانوا اذا ظهر مبتدع ببدعة محدثة لم يكونوا يلتفتون اليها. يا سلام، حتى لا تنتشر يا ولدي، ولم يكونوا يردون عليها، لان هذا تشتيت لجهد الداعية وضيع لوقته. دول ما هوش اسمه داعية، ودا يسوي لقب داعية، والا كان مات علم الجرح والتعديل. نعم، اما يقول لان اشرب من بول حمار خير من ان احدث على فلان عن ابان ابن عياش، اشرب من بول حمار ولا انقل عن هذا الرجل تحذيرا له. اسمع، انت تروح يضللوا عقيدة، قولك ما فيش استواء ولا في لله يد ولا في لله، وتروح تقول له وسيبه في الدهلية، مش ممكن، وفي الجمهورية. اسمع، لان هذا تشهد بول لجهد الداعية وضيع لي، ده ضيع لي الشريعة في مصر، ضيع لي العقيدة في مصر يا ابني. اسمع، ولسه هوريك الوقت ان شاء الله. فلماذا نعطي هذا المبتدع اكبر من حجمه؟ هو مش اكبر، رئيس جمعية شرعية ومجلة بتكلم بلسان اكتر من 700 فار. الصوفية في مصر كله انقلاب علينا، يرميك بالتسليس وانت قاعد. اسمع بقى الرد بقى، اسمع، انا عين لكل شيء، والله ما اعرف ان السؤال جاي لي، انما خذ الاجابة بتوفيق الله الواحد، واخر الاذان حتى تتم الاجابة، لان ده سر تمييع القضايا في مصر كلها. قال الايمن في الميدان خروج دول مظاهرة، قولك عمر بن الخطاب كان طلع بمظاهرة الكذابين. نعم، اسيب انا طلع شباب الجامعة يطلعوا بمظاهرة، واحد يقولك ده كان عمر بن الخطاب، قولك اسيبهم ازاي؟ اضيع ولادني؟ اسمع يا ابني، من اللي بيميع القضايا؟ اسمع، اما بعد، فإن الرد على أهل البدع والدعاء إلى الأهواء، هذا عد عليه بالنواجس، سر تمييع القضايا. تعطي قضية الداعية ما يردش عليها يبقى يجب يقعد في بيته، احنا هنعمل لمه؟ اما روح لك اخطب هناك في جمعية، انا مش عايز اخطب في حاجة، انا ما بتقول اوصل بني، ما انت متفكرك انها تتفتح لك لما انت تدهن وما تتفتح لك؟ والله قلت له ما مش فاضي اخطب في جمعة، اكبر مزيد اوقات. قال لا، وانت فكرك ان احنا ما بنلمش يا اخوانا، احنا لابد. الامام احمد بن حنبل اللي بيقول عليه كان يسيب اهل البدع، ده وقف كالاسد ولم يوجد معه احد. انا بحذركم من هذا المنهج الضل المضل، انا منهجي في الحديث الجرح والتعديل. اسمع، وإلا كانت الحديث لله كذب بقى. اسمع، اما بعد، فان الرد على اهل البدع والدعاء الى الاهواء والتحذير من باطلهم ونقض شبهاتهم واضاليلهم واشهار عيوبهم ونقائصهم وبيان انهم على غير الحق والصواب امر متحتم، امر متحتم على اهل العلم وطلابه ليتقى شر هؤلاء وليعلم القاصي والداني ضلالهم وانحرافهم وبعدهم عن الحق والرشاد. يعلم القاصي ضلالهم وانحرافهم وبعدهم عن الحق والرشاد. وهذا من جملة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المأمور به شرعا. اسمع، قال شيخ الاسلام ابن تيمية، ده في المجلد، شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 28، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والداعي الى البدعة، وانتوا عندكم كمبيوترات شوفوا كلمة بدعة، والداعي الى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون طار بالقتل وطار بما دونه، كما قتل السلف جهم بن صفوان بتاع الجهمية اللي قال ما فيش لله صفات، والجعد بن درهم، وغيلان القدر وغيرهم. ولو قدر انه لا يستحق العقوبة او لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فان هذا من جملة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي امر الله به ورسوله. وقال رحمه الله: اسمع يا ابني، ومثل ائمة البدع من اهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة او العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فان بيان حالهم اعتقادات بطلة، ناس بيقعدوا يذكروا من غير ذكر ويقعدوا يقولوا يقول الأمين اسمه من أسماء ابتداع. نعم، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم، ده شيخ الإسلام ابن تيمية، واجب. يا اللي بتقول ما تتكلمش هتضيع وقتك، وقت إيه يا ابني؟ وقت إيه لما يضيع العقيدة في البلد؟ اسمع هنا، ده دول المميعين اللي بيقولوا لك وبيضحكوا عليك. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، مش منني. حتى قيل لأحمد بن حنبل، جالك أحمد أهو يا ابني، جالك أحمد. والله السؤال أنا محضر له الإجابة ومانيش عارف هيجي ولا ما يجيش، إنما أنا محضر له الإجابة. أنا بقول لك أصل لما تيجي داخل المعركة يبقى لا تدخل الهيجة بغير، اضرب الاسئله هتلاقي انا بطلع من الشنط على طول من كل مكان. نعم، ولذلك بقول لك اهو، وبالاخص الامام احمد امام اهل السنه، يا سلام، كان اذا ظهر مبتدع ببدعه محدثه لم يكونوا يلتفتون لها، خليه يلتفت لك يا احمد بن حنبل. اسمع. نعم، حتى قيل لاحمد بن حنبل، اللي بيتكلم مين بقى عن احمد بن حنبل؟ اسمع بس، الله يكرمكم. حتى قيل لأحمد بن حنبل: انت عارف دفاع النهاردة وفي مصر كلها عن الخطر ده يا اخوانا، يبقى نقعد في دورنا؟ قولك العقيدة العامة يعرف، مش عايزين عقيدة خالص. ده البلاد كلها بتتكلم، يا ابني انت قاعد فين؟ ده جاي للجوابات، احنا المركز عم بيتكلم في القاهرة، اسوان بعت رحيل نازلاني للمصيبة دي. اسمع، فاين قولك زنادقة في واحد بيكفر المسلمين، صوفية بيكفرونا يا اخواني، الصوفية بيشتغلوا مكفراتية الوقت. نعم. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب، عارف ان هو واجب ولا مش واجب؟ طيب، مش مستحب يا ابني، واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل، استنى بتاعي الأذان للإقامة بس ما اتكلم، خلي أحمد يتكلم. نعم، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل، اسمع انت وهو، الرجل يصوم ويصلي ويعتكف احب اليك، بيقول لأحمد اللي بيصلي ويصوم ويعتكف احب اليك، او يتكلم في اهل البدع ويرد عليهم؟ نسأل موجه لمين؟ لأحمد. فقال الإجابة: اذا قام وصلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع أي بالرد عليه فإنما هو للمسلمين، لكل المسلمين. أنا ما دفع على عقيدة عند كل المسلمين. فإنما هو للإيه؟ مش لنفسه. فإنما هو المين؟ للمسلمين. قال هذا أفضل، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله. ولذلك اتصلت بي السعودية اقسم برب العز، قالوا سلام اقسم اليك كتابا لان بدئين يتكلموا على ذلك وسنقوم باشياء ليه لان دي تضييع للدين. قال هذا من باب الجهاد في سبيل الله. بل قالوا يعني مش عايز اقول كلمة الاول. شفت احنا في الجهاد يا اخوانا الان، احنا في معمى مش ده الجهاد. نعم، في من جنس الجهاد في سبيل الله اذ تطهير، اذ ان تطهير سبيل الله ودينه. واحد بيتهم ابن تيمية بالزندقة وبيتهم وبيهدم اقسام التوحيد، يبقى تقول لي ايه؟ هو بقول لوحده، لو بقول لوحده وقعد في داره خلاص، انما الكتب بترمى في السوق هي اخوانا. وهذا نعم ودينه اذ تطهير، اذ ان تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. الواجب على الايه؟ على الكفاية باتفاق الايه؟ المسلمين. فانا بكفيكم هذا الرد، وانتم بل انتم معي الان تكفون بأهلية 3 مليون، بل مصر كلها اللي اكثر من كذا مليون، بانتم بتكفوهم، انتم اهل الكفاية هنا. نعم، واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده اعظم من فساد، اسمع، وكان فساده اعظم من فساد استيلاء العدو من اهل الحرب. فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين. واما اولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. ورغم وضوح هذا المنهج وظهوره، ورغم وضوح هذا المنهج وظهوره وكثرة عوائده وفوائده، إلا أنه قد ظهرت في زماننا هذا من بعض الأفراد والجماعات مواقف مغزولة وآراء مرذولة تدعو بلا حياء إلى السكوت عن أهل البدع والأهواء وعدم التحذير منهم. ده لعلمك لجنة كبار علماء السعودية اللي أبعت هذا القرار ليا. اسمع، أنا بقرأ منهم لعلمكم الآن. مرذولة وآراء مرذولة حماك يا ابني من هذه الآراء. انت يا ابني يمكن جايب لي بحسن نية ربنا يكون فهمك هذا والحمد لله وعدلت فكرك في هذه الليلة وجعلك من المدافعين على العقيدة وسنة النبي محمد. اسمع يا ابني لما انت يا ابني جايب زي كل الناس ما وقالك ده كتيرة منشورة تميع القضايا في مصر مشهور الا انه قد ظهرت في زماننا هذا من بعض الافراد والجماعات مواقف مغذولة واراء مرذولة تدعو بلا حياء الى السكوت عن اهل البدع والاهواء وعدم التحذير منهم وزعموا ان هذا هو المنهج الاقوم والطريق الاحكم وقالوا في هذا رأب للساطع زي ما في الورق. انا شفت الورق والله ما شفته وان في هذا رأب للساطع ولم للشم وتوحيد للصف وجمع للكلمة وعدم تضييع للدعاء لأوقات الدعاء. حفظني الله وإياكم والله ما أعددت هذا ولا أن واحد جايب لي سؤال جاي لي في هذا الوقت. حفظكم الله وبارك فيكم وجعلكم من المدافعين عن عقيدة التوحيد في مصر كلها ولأمة محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام لازلنا نرد على منكري أقسام التوحيد منكري تقسيم أقسام التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات وهذا الفكر الباطل الذي نشرته لنا مجلة التبيان. إخواننا قالوا إن الراجل لازال يعقد إخواننا في معهد الدعاء امبارح الصوت يا بنت انتوهية ايه ده مرة انتوا فين في مسجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فعلا جاي نوحد الله باسمائه وصفات. احنا ما احناش في مولد وانا ايهموني رجل بالف يعد والف برجل لا تعد. احنا امام قضايا مهمة جدا يجب ان نحافظ عليها لأن بالمحافظة على هذه القضايا وبمدى تمسكنا بعقيدتنا لأن هناك هدم. أنا بالأمس كنت في معهد إعداد الدعاء فقام طالب قال إن الرجل عقد مؤتمر برضه في الهرم ينكر فيه أقسام التوحيد وينكر فيه كذا وينكر كذا وكذا وكذا. أنا وجدت دي مش يعني مش الصوفية كما قلت في المحاضرة الماضية متفقة بالطريقة العزمية خطر تقسيم التوحيد على عقيدة المسلمين نفس النص اللي هو قال عندي ولد اسمه الثقاف طلع كتاب يقول التنديد بمن عدد التوحيد وإبطال محاولة التثليث في التوحيد. هذا الكلام اللي بيكرره بتوع الجمعية الشرعية وانا لا يهمني واذكر لان انا امام قضية يا اخوانا انا ماليش دعوة باسماء انما انا امام قضية وبين فيها المنهج الحق. ايها الاخوة الكرام نعم من المعلوم ايها الاخوة الكرام ان التثليث عقيدة نصرانية فاسدة فكيف يكتب الرجل ويدعي ان واحد قال له ده شركة كلام اللي قاله قبل منه الثقاف بيقوله. الثقاف ده جهمي يفتري على اهل السنة والجماعة ويجي يقلده ويقول ده واحد لا ده هي معروفة وكتاب يقال لانني امام كما ترون في هذه الليلة امام العقيدة يجب ان نقف يدا واحدة ويبلغ الشاهد منكم الغائب وانا الوحد لا استطيع انما على قدر ما بستطيع انا اقول وان لم يقف معي احد لا تحزن إن الله معنا. ومن المعلوم أن التثليث عقيدة نصرانية فاسدة حكم الله في القرآن على أهلها بالكفر، ولم يقول لإخواننا ولم نحسب أن أحدا تبلغ به الجرأة أن يحكم بهذا الحكم ويقرر هذا التقرير الباطل الجائر حتى وقفنا على نشره في مجلة التبيان. إخوة الكرام، في هذا اليوم يقول لك الربوبية ما فيش حاجة، الرب زي الإله، الرب كان إيه؟ الرب يساوي الإله، لا فرق بينهما. وأنا بينت إن هما اسمان، الرب والإله اسمان، نعم. وأنا بشرح إن هو بيقول لا فرق بينهما، طبعا بيقول لا فرق بين الرب وبين الإله. هنا استشعرت أن ذكر تعدد التوحيد خطر على العقيدة الإسلامية، وبخاصة أننا نقرر في كتاب الله أنه لا فرق بين الإله والرب. دي المنطقة اللي منها بنوجهه بقى، لا فرق بين الإله والرب. يبقى لا فرق بين التواب ولا بين العزيز ولا بين القهار، يبقى ده عقيدة المعتزلة التي تنفي الصفات. إنما أنا قلت لكم أن الأسماء الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. اعتبار من حيث الذات تبقى مترادفة، اعتبار من حيث الصفات تبقى متباين. ولذلك الآجري، الإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري في كتابه الشريعة، أنا ما بقرأش كتاب واحد يا أخوان، أنا أمام عقيدة لأن بجمع أهل السنة معايا. الآجري هذا متوفى سنة 360 قبل أن يبدأ الأزهر. هو فين بقى؟ 360. بيقول، يقول قال محمد بن الحسين اللي هو الآجري: ومن قال الإيمان المعرفة. أصل بيقول لك أي واحد حاجة بسيطة، العقيدة دي حاجة بسيطة أي واحد يعرفها العم يعرف ربنا. فكأنه تصور إن الإيمان هو الإيه؟ هو المعرفة دون القول والعمل. فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول بس، ما قول معرفة. ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا. إبليس يبقى مؤمن، أصبول الرب يساوي الإيه؟ الإله. نقول له تعالى إبليس، إبليس قال الحق على، بيذكر على ده قول إبليس على الله، يقول على ده اللي قاله إبليس، قال ربي بما أغويتني. من اللي بيقول ربي؟ يبقى إبليس عرف الربوبية يا رئيس الجمعية. رأيك الرب تسوي الإله، خد يا أخويا كلم. قال ربي بما أغويتني، خد الوحدة كمان، والرب بما أغويتني لا أقعدن لهم. من اللي بقول ربي؟ بقول لمين؟ يبقى عارف ان فيه رب ولا لا؟ خلاص يبقى الرب يسوي الاله، يبقى الربوبية زي الالوهية كله روح. ابليس اسمع، خد التانية، ده الاجر اللي بيتكلم، رد علي اخويا بقى. الرب فانظرني الى يومي. من اللي بيتكلم؟ يبقى فين الربوبية يا اخويا؟ هتسوي الالوهية ابدا. ده توحيد الالوهية زي ما انتم خدتم في الالوهية، ونحنا بنتكلم اللي هو توحيد الايه؟ العبادة. قلتوا العبادة جايب معنيين، العبادة تطلق على شيئين، على التعبد وعلى المتعبد به. التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل. التذلل لمين؟ الله، بفعل اوامره واجتناب نواهين. تعالى بقى الإبليس. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولذلك الحق يقول له: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العليم؟ يبقى ما ذللش نفسه، يبقى ده التعبد، يبقى ما عندوش توحيد. إبليس ما عندوش إيه؟ توحيد إيه؟ الله أكبر، الله أكبر. شوف شوف الشغل. نعم، يبقى فيه التعبد والمتعبد به. ايه المتعبد به؟ زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله من الايه؟ من الاقوال والافعال الظاهره والايه؟ والباطنه. قال له: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ اذا استكبرت، يبقى ما فيش عنده ايه؟ تذلل. اذا ما عندوش توحيد ايه؟ عباده، او توحيد ايه؟ ومع ذلك قال ايه؟ ربي اهو قال ربي بما اغويتني لاقعدن. اذا هناك فرق من قلب في القران اهو، اثبت الربوبيه تساوي الالوهيه، تقدر نطبقها عملي. اذا كانت عندك الربوبيه زي الالوهيه يبقى ابليس خلاص. نعم نعم. ويقال لهم لمثل هؤلاء اللي بيقول الاجر: ايش الفرق بين الاسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا ان اهل الكفر قد عرفوا بعقولهم ان الله خلق السماوات والارض وما بينهم، ولا ينجيهم من ظلمات البر والبحر الا الله، واذا اصابتهم الشدائد لا يدعون الا الله. ده اكبر في القران، ده بيتكلم الاجر في الشريعه. نعم. فعلى قولهم ان الايمان المعرفه، كل هؤلاء مثل من قال الايمان المعرفه على قائل هذه المقالة الوحشية: لعنة الله عليه. ده اللي بيتكلم مين؟ كلم الامام الايه؟ الاجر، وجايب براهين. بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة، يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين يستوحش من ذكرهم. وقد تقدم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقولا باللسان وعملا وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة. لأن تعرف أن هناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإيه؟ الألوهية. هنا قال بعد هذا، لأن تعرف الفرق للي مهماش، لأن شرح يطول وأنا أمام هنا. عندما نتكلم الأئمة الذين أثبتوا إن التوحيد ثلاث أقسام لا يحصى عددهم من أهل السنة والجماعة، إنما أنا في هذه الليلة واصل الحديث هنا. الأئمة، أذكر بعض الأئمة الذين في آيات برضو جامعة لأقسام التوحيد، آيات جامعة لأقسام التوحيد. إيه الآيات الجامعة لأقسام التوحيد؟ أدي آية واحدة فيها جميع أقسام التوحيد: رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. يبقى ده توحيد إيه؟ فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. يبقى توحيد إيه؟ هل تعلم له سمية؟ قولوا له اقرأوه. ما هو ده الاستقراء الآيات، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء. انتوا عارفين بقى ليه بيقولوا ما فيش توحيد؟ لأن ما عندهمش ايه؟ صفات، ما عندهمش صفات. ولذلك الإمام في معارج القبول، الإمام في سلم الوصول في معارج القبول، الحكم يقول: وكل ما له من الصفات، اكتبها، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. احنا ما بنألفش بقى، ادي توحيد الصفات اهو بقى. بل وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول. يبقى لاما في القرآن لاما في الايه. وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. يبقى كل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول كل ما له بقى ايه فحقه التسليم والقبول. اعيدها من تاني. كل ما له من الصفات فحقه التسليم والقبول. بس ايه بقى في الصفات؟ شروط. كل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات جت في القرآن او صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما اتت. نمرها صريحة كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. نبدأ نشوف بقى الكلام. بدأ الحكم صفحة 346 يقول وكل ما له من الصفات أي وكل ما ثبت له من الصفات أي الله تعالى ثبت له أي الله من الصفات الثابتة اثبتها هو سبحانه. اسمع. وكل ما له من الصفات خلاص. وكل ما له اي ما ثبت له من الصفات يعني الصفات الثابتة ان هي التي اثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه او اخبرنا باتصافها به في محكم الايات من كتاب الله العزيز. فالله يقول كل شيء هالك الا وجهه. 88 القصص بدأ يثبت في صفة الايه الله. اسمع انت وهو. كل شيء هالك الا وجهه. وقوله تعالى كل من عليها ف ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. بدأ يتكلم على الوجه وان هذه الصفات اللي هي صفة الوجه. صفة الوجه كل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا. اسمع بقى. اسمع. نعم. يقول ونحن نحتكم. ده بقى الرئيس العام لجامعة الشرف مصر. الى هذا اللسان في فهم كتاب الله عز وجل. وفي هذا اللسان نرى ان الدلالة على الوجه. اسمع. ان الدلالة على الوجه. انا بشرح من قلب الحكمي وبرد على اللي بيعتدي على اهل السنة. نعم. نعم. هو بينكر صفة الوجه بقى. بيقول ربنا ملوش وجه. ولا له يد. ولا له عين. ولا يعني عدم عندك. يعني ربنا عدل. اسمع. ادعطينا يا اخوانا في ربوع مصر. انا مش عارف الناس نايمة على ايه. لما العقيدة بتهدم ليل ونهار هنقول ايه بقى؟ هنتكلم على ايه واحنا الله يضللونا الناس عن الله عز وجل؟ اسمع، يقول هم اللي كاتبين: وراى ان الدلالة على الوجه لا تمتد الى بقية الجيس، والدلالة على اليد مفهوم حس خاص، فاذا قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، واثبت القرآن ان لله تعالى وجها وعينا ويدا واذن، فالوجه فقط هو الذي يبقى، والذات ايه؟ تثنى. حلو، هذا الجمعية الشرعية. قال ويبقى وجه ربك، يبقى ان كان لوجه يبقى الوجه اللي هيبقى والجسم يموت. يا سلام، اسمع، شايف الفرق؟ قال يبقى الوجه، ويبقى وجه ربك، يبقى يبقى الوجه والجسم ايه؟ يفنى. ولذلك قال ايه؟ واثبت، وهنا اقرا: لا تمتد الى بقيه. وفي هذا اللسان نرى ان الدلاله على الوجه لا تمتد الى بقيه الجسم. بيقول لك الوجه ما تروحش البقية، يبقى الوجه فكره ان الحته دي بدأ. ما هو ايه اللي خلاهم يضلوا؟ التشبيه، ممثل بيمثل بالانسان. اسمع اسمع، وفي هذا اللسان نرى ان الدلاله على الوجه لا تمتد الى بقيه الجسم، والدلالة على اليد لها مفهوم حس خاص، فإذا قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأثبت القرآن أن لله تعالى وجها وعينا ويدا وأذن، فالوجه فقط هو الذي يبقى والذات تف. وهذا تصور حسي مادي للألفاظ العربية التي وردت في القرآن الكريم منسوبة لله عز وجل، ولم يستطع العلماء في ذلك الوقت أن يقولوا لهم بأن هذا اليد ليس المراد بها الجارحة، لأن الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثم يبحثون في اللغة عن مدلولات أخرى لهذه الجوارح في كلام العرب. هو فشبهها بالإيه؟ بالجوارح، شغلوا على جوارح باعتبار أن المخالف يحتاج باللغة العربية. وبعدين قال: ويعبر عن الكل بالجزء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: اليد العليا خير من اليد السفل، فلا يقصد بتلك اليد العود، لكن يقصد الشخص. شفت الشغل؟ لما يقول يد يبقى بقول لك اليد العليا ايه؟ خير من اليد. طب ده كلام على البشر، ازاي تحط كلام على بشر تمثله بالايه؟ ايه اللي حصل يا بلد؟ اسمع، اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا يقصد بتلك اليد العود، لكنه يقصد الايه؟ الشخص. طب اسمع بقى ما اقول لك يا اخويا، يد الله فوق، يعني الله قاعد على ايديهم، حرام عليك. اسمع، يد الله فوق، قال لك اليد مش اليد، ده ربنا. شوف الشغل، مش قادر اعبر عن الفكر الثالث اللي بايه لما يقول اليد، قصده من ده ايه؟ ان اليد تدل على الشخص، والوجه يدل على الايه؟ على الشخص، انما لا له يد ولا له ايه. شفت الشغل؟ شفت الشغل؟ اسمع، وبناء على ذلك اولوا بعض هذه الالفاظ وصرفوها عن المعنى الايه؟ الحسي. ابدا ارد بقى، نرد. اللي هيرد مين؟ اجيب انا طلع ده الامام مين؟ الامام ابن خزيمه. الامام ابن خزيمه قبل مدى يتولد بألف ومئة سنه. الامام ابن خزيمة مولود سنة 223، يعني منذ 1202 سنة كان دفين. لحسن بقول احنا مؤلفين عقيدة وهابية لبتوع زندقة الوهابية. محمد عبد الوهاب ما مرش عليه 200 سنة، ده من 1000 ابن خزيمة علماء الحديث. هذا ابن خزيمة، قل يا ابن خزيمة. ابن خزيمة اثبت، شوف ابن خزيمة اكتب: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. نعم نعم، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. نعم. يقول باب ذكر إثبات وجه الله. كلم ابن خزيمة: وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك: إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء. جل ربنا عن أن يهلك شيء مما هو من صفاته، يعني ده بيدل على ان صفات الله ايه؟ الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. شفت الدقة وهو بيفكر ابن خزيمة، قال ده بيثبت ان صفات الله لا تزول يوما من الأيام. نعم. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وأم أيل: فنحن، أيل فنحن وجميع علمائنا. ده مين اللي بيتكلم؟ الإمام ابن خزيمة، إمام الأئمة أبي بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، المولود سنة 23 و200، وتوفي رحمة الله عليه سنة 110 و300. نعم. قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر. انت منين يا اخويا؟ انت منين؟ اسمع، فنحن، انا لا يهمني شيء، انا فداء العقيدة. فنحن ده لسه، ده انا بقلب هطلع لكم لسه، هو يشتغل وانا. فنحن وجميع علمائنا، اخواننا في اسوان يتمنون مثل هذه الشرائط. يعني احنا في اسوان في الجمعة، يوم الخميس والجمعة والسبت، قلنا لهم نجيب لكم شرائط منصورة للرب. فنحن وجميع علمائنا من اهل الحجاز، لان ما اقدرش في محاضرة عامة اقول الكلام ده امام العامة، ده محاضرات مؤصلة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني خادما لسنة رسول الله وعقيدة اهل السنة والجماعة. فنحن وجميع علمائنا من اهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا، ده انت تشوف السعادة، ان نثبت لله ما اثبته الله لنفسه. الله، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير ان نشبه وجه خالقنا. اسمع، بعد يشبه ويقول لك ما يبيع الوجه، يبقى بقى ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ من غير ان نشبه وجه خالقنا بوجه احد من المخلوقين. عز ربنا عن ان يشبه، عز ربنا عن ان يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز ان يكون عدما. لان لما تقول ليس له وجه وليس له يد وليس له عين وليس له وليس له شيء، يبقى هو والعدم. وعز ان يكون عدما، شفت الدقة، وعز ان يكون عدما كما قاله المبطلون، لان، اسمع الدقة، اسمع منهج علماء المسلمين، لان ما لا صفة له عدم، اللي ملوش صفة يبقى عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شفت الدقة؟ هذه القاعدة. وبدأ يأتي بالأحاديث، وأحاديث أنا أعجبني أن منزل في عدد ربيع الأول حديث أعجبني، اتفقت مع ابن خزيمة وأنا والله قلت أنا أطلع الحديث ده في سلسلة سلسلة حفظ السنة. نعم، سلسلة حفظ السنة في الحديث 434. إن حديث أنا جايبه 450 450. طيب بص على الاحاديث بقى، شوف الاحاديث. احنا خدنا كل شيء هالك الا وجه، كل من عليها فان ويبقى. خد بقى، خد شوف بقى حديث ده انا جايبه. حديث ده عند البخاري في كتاب التفسير باب قوله ومن دونهما جنتان. اسمع، وفي كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وعند مسلم الحديث ايضا عند مسلم. اسمع، يبقى الحديث ده يبقى متفق عليه. اسمع معاي، عند مسلم. عايز عند مسلم فين؟ مسلم في الايمان باب 80 اثبات رؤية المؤمنين في الاخرة لربهم. انا قلت الباب هيبقى اسلم لك لان الطبعات مختلفة. ومسلم في الايمان باب 80 كتاب الإمام باب 80 إثبات الباب عنوانه إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم عز وجل. أنا ما بجيبش علم كلام الآية، أنا بقول الآية وبجيب الحديث. هم يجيبوا لي بيقولوا ما في الصفات يقولوا لنا، وإحنا قلنا أدي الإمام ابن خزيمة بيثبت لله صفات الوجه. هو بيقول بيقلد الجهمية إن ربنا بيعطل كل الصفات. اسمع أنت وهو لغنى تعرفوا عقيدة عندنا بيدرسوا إيه. اسمع بقى الحديث، من حديث عبد الله بن قيس عن ابي، من حديث ابي بكر ابن عبد الله ابن قيس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني اللي فيهم كله من ايه؟ من فضة. وجنتان، وجنتان من ذهب. اللي بيتكلم مين؟ النبي. والحديث عند مين؟ البخاري. في اعلى درجات الصحة، حفظكم الله بالصحة والعافية. وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم يبقى الجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. ثم قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وما بين القوم، بقول ملوش وجه ولا خالص، ما يبصوش لحاجة خالص. لا ما هو اسمع، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم، ده ملوش وجه، يبقى هينظر إلى وجه ربهم في جنة عدن. اسمع الحتة اللي ملهاش ما يعرفش يشتغل قدامها اي واحد. ضعفهم في الحديث ادى الى القصص المكذوبة، وادى الى ضياع العقيدة، وادى الى ضياع السيرة، كل قصص مكذوبة. خد بقى شوف الدقة بقى في التعبير. وما بين القوم وبين ان ينظروا الى وجه ربهم في جنة عدن الا رداء الكبرياء. الكبرياء الله اكبر، إلا رداء الكبرياء. اسمع وحط الخطوط تحتها الليلة كفاية عليك الحديث ده. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. الله أكبر. تحط هيبقى فين بقى؟ ربنا بيقول رداء الكبرياء على إيه؟ هيوديها فين دي بقى؟ اصبر لك الوجه النعمه لقي الوجه ما مش عارف وتبقى نعمة ربي ويبقى شخص ربي. انما على ايه وجه. لا خد بقى حديث كمان عند ده. الحديث ده عند مسلم. عند مسلم الحديث التاني برضو. ما احنا خدنا ايه؟ خدنا القرآن. ناخد الايه؟ يقول لك الرداء على وجه. امال فين بقى يفسر دي بايه؟ بس على وجهه. خد الحديث الثاني عند مسلم كتاب الايمان باب 79 في قوله ان الله لا ينام. وهذا من حديث ابي موسى الاشعري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. اسمع، حجابه النور. في روايه حجابه النار، وحجابه الايه؟ النور. لو كشفه لأحرقت. اسمع، اي روح فين؟ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. ايه رأيكم؟ سبحات وجهه يقول لك ملوش وجه. امال حاطط ايه على وجهه؟ ملوش. امال ده ايه؟ نعم اي ده الامام ابن خزيمة هو رسوله ومسك الختام النبيين. أئمة الحديث طبعا. أنا كلمت الإمام ابن خزيمة. خد الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندة رحمه الله، مولود 320-395 لأجل أعرف إن ده أقوال محدثة. أنا عايز بس يجيبولي واحد قال من علماء أهل الحديث والسنة. هذا الامام ابن مندة في كتاب الايه؟ التوحيد. وقبل منه الامام ابن خزيمة. الامام ابن مندة يقول ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه قوله كل شيء هالك الا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. شوف هكذا. ثم بدأ يذكر ابن مندة اعوذ بوجهك مثلا، الاحاديث اللي فيها ان الرسول كان يستعيذ بوجه الله من النار. نعم. وذكر الاحاديث اللي برضو بيتفق معاه في الحديث ابن مندة في الحديث 394 مع الامام مين؟ 304 جنتان. جنات الفردوس اربع، اثنتان من ذهب، الى ان قال وبين وليس بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. شفتوا بقى ادى الامام نفس الاحاديث. وبعدين بدأ بعد ان ذكر الاحاديث بقول بيان اخر يدل على ما تقدم وان الله عز وجل يتجلى لعباده كيف يشاء. ثم علق الامام الفقيهي استاذ الدراسات العليا في جامعة الاسلامية قائلا اورد المصنف تحت هذا العنوان ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على اثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ثم ادعى الايات بالاحاديث الدالة على اثبات هذه الايه. انما دول جايبين لنا عقيدة فلسفية، عقيدة اهل الكلام، عقيدة الجهمية يا اخوانا. ما هو انا هقعد اقلب؟ انا عايز ادى الكتاب ودى السنة وبينت المعتقد. اسمع، ثم اتبع الايات بالاحاديث. ما انا اقول لك اثبت صفة الوجه، هتقول لي الحديثين والايه والايتين، وانا عندي احاديث كثيرة وايات كثيرة. انما انا جاي في اثبت يعني ما يقول رداء الكبرياء على وجهه، يا سلام، ليس كمثله شيء. نعم، بالاحاديث. ثم اتبع الايات بالاحاديث الداله على اثبات الصفه لله عز وجل، وهي احاديث اخرجها البخاري في صحيح في كتاب التفسير وكتاب التوحيد باب قوله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه. إلا وجه. وقال بدأ يتكلم. أنا بقى رحت للبخاري نفسه بقى هنجيب من لهم بس أدى البخاري. افتح البخاري افتح الباب كتاب التوحيد. ما انت لك تثبت صفة الوجه تبقى زي الحديد. انما احنا الامام الشافعي رحمة الله عليه بالحكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريدي والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبله على الكلام. اسمع انا جبت لكم ناخد هنا 16 باب قول الله عز وجل. يا سلام حاكم البخاري حير العقول باستنباطاته. عايز في كتاب التوحيد يثبت لله صفة الايه الواجب وده كتاب الايه التوحيد يبقى بيتكلم على توحيد الايه الصفات. نعم هذا الكتاب ودي السنة يقول لك مفيش. انت ما عندكش استنباط احنا نعمل لك ايه؟ افلا يتدبرون القرآن؟ اسمع 16 باب قول الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه. نعم وبعد ذلك جاب احاديث اللي هو 7406 وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك. يا سلام. وبعد كده بدا الحافظ ابن حجر يشرح ويقول قال ابن بطال نقل عنه في هذه الآية والحديث. اسمع من اللي بينقل الوقتي ابن حجر. هذا ابن حجر اللي كان شيخ الازهر وخطيب جامع الازهر. ما انتوا جايين من ايه؟ من عايز ازهرية ابن حجر. اسمع قال في هذه الآية والحديث دلالة على ان لله وجها. الله اكبر. وهو من صفة ذاته وليس بجارحة. هو بقى وقع في الجوارح. نعم زي ما احنا زي ما يقول مثلا هو الله الذي لا اله الا هو الايه الملك القدوس. الله لا اله الا هو الملك. وقال الملك ابو المجهمية قالوا لا يبقى ما نعملش لله اسماء لانها يبقى شبه الايه فكر ان ملك زي ملك. فجاءت قاعدة المتفق والمفترق الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات والاتفاق في الاوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات ليس كمثله شيء. نعم قول. قال ابن بطل في هذه الآية والحديث دلالة على ان لله وجها وهو من صفة ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين كما نقول انه عالم ولا نقول ان انه كالعلماء الذين نشاهدهم. شفت الراجل شوف اللي انا جبته جاب الاسم وجاب الايه الصفر في الاسماء. الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في هذه القاعدة. انا قلت القاعدة والراجل طبقها اهو. ايه رأيكم بقى؟ يبقى ده القاعدة والتطبيق. استنى وقال ايه يقول تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة وهو في بعضها صفة ذات. صفة ايه ذات كقوله الا رداء الكبرياء على وجهه.